هناك أناس عندما ترمي السلام على ناس آخرين فإنه يقول سلاما من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، بدلا من أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي الدين الإسلامي في ذلك، وأي التحيتين أفضل وأصح؟ يا أخ فتحي مؤمن خميس من الجمهورية العربية المصرية، تقول إن بعض الناس عندما يريد أن يسلم يقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ كل ذلك جائز. فلو قال سلام من الله عليكم فالمراد به دعاء، لأن سلام بمعنى سلام لكم من الله سبحانه وتعالى بأن يرحمكم ويبارك فيكم، فهي جملة دعائية لا بأس به. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس به وأولى وأحسن. لكن لو قال سلام من الله عليكم يعني بمعنى رحمة من الله وسلامة من الله لكم من الأذى والشر والبلاء، كل ذلك لا بأس به لأنها دعاء. نعم.